السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب الحمد لله، دقائق إن شاء الله ينطلق الدرس. في المرات القادمة يعني سننظر مع الشيوخ إما تقديم الدرس إما يصبح بعد العشاء إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. نواصل إن شاء الله ونبدأ على بركة الله في مدارسة هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله، وهو الكتاب المعروف المشهور بمتن ابن عاشر، واسمه كما تعلمون المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وهو كتاب يبتدئه طالب هذا العلم وطالب الفقه خاصة، فيبدأ به فيؤسس لنفسه بناءه الفقهي. ذلك أنه من الخطأ المنهجي كما تعلمون في طلب العلم أن يبتدئ المبتدئ في علم معين أيا كان ذلك العلم فيبتدئ بكبار ذلك العلم قبل صغاره، هذا الشخص لن ينجح. إذا ابتدأ بكبار أي علم قبل صغاره فستكون طريقته يعني غير ناجحة. أما إذا بدأ بصغار العلم قبل كباره فيؤسس لنفسه بناء قويا، وبالتالي أيضا تتكون لديه ملكة فقهية ناجحة إن شاء الله تعالى. ولذلك عد علماؤنا رحمهم الله تعالى من الأخطاء التي وقعت في العصور الماضية أن بالنسبة لدارس المذهب المالكي مثلا أن يقفز إلى مختصر خليل وهو لما يدرس رسالة ابن أبي زيد، أو يقفز إلى رسالة ابن أبي زيد القرواني وهو لما يدرس متن الإمام ابن عاشر. وهذا المتن هو قلنا هو متن نافع مبارك إن شاء الله، ذلك أنه جمع جملة كبيرة وجملة نافعة لا يستغني عنها طالب العلم في فروع مذهب الإمام مالك، واقتصر فيه كما تعلمون على باب العبادات فقط، ولذلك سماه على الضروري من علوم الدين. وعلى الضروري من علوم الدين في باب العبادات خاصة، وترك الضرورية في باب من علوم الدين في باب المعاملات وفي باب الأكحة وغير ذلك. وهذا الكتاب كذلك من مميزاته أنه اعتمد فيه على مذهب الفتوى وعلى مشهور مذهب الإمام مالك، فقيمته قوية جدا في مذهب في داخل مذهب الإمام مالك، ذلك أن المسائل التي به هي المسائل المعتمدة لدى المالكية، حتى قال بعض المحققين من علماء المالكية وهو الإمام وهو النابغة الغلاوي ولديه شرح على هذا الكتاب، قال أن متن ابن عاشر أن هذا المتن لم يخالف مشهور الإمام مالك، لم يخالف مشهور المذهبي، لم يخالف مشهور المذهبي إلا في مسألتين فقط. لا شك أن هذا يعطي للكتاب قيمة قوية. وهذا المؤلف رحمه الله عاش في القرون المتأخرة وأصله من الأندلس. الإمام عبد الواحد بن محمد بن علي بن عاشر الأندلسي، أصله من الأندلس، وعاش بالمغرب وفي فاس من المغرب الأقصى، وعاش في فاس خاصة، سكنه وداره ومدفنه في فاس. وقد ولد 990 وتوفي 1040، وكان كما يذكر تلميذه ميار كان صاحب زهد وورع وعبادة وقيام ليل، ولذلك كتب الله القبول لبعض تآليفه، ومن بينها هذه المنظومة التي كتب الله لها القبول عند دارسي وعند دارسي مذهب الإمام مالك عامة، فانتفع بها الناس منذ دهره إلى يومنا هذا وهم ينتفعون بها. ولا شك إخوة الإيمان أن إخلاص الإنسان فيما بينه وبين ربه جل جلاله، وهذه العبادات التي تكون بينه وبين ربه جل جلاله، هذا هو الذي يكتب للإنسان القبول، وهو الذي يكتب كذلك للعالم إذا أخلص في تآليفه وأراد بها النفع للناس ونفع يعني نفع طلبة هذا العلم، يكتب له القبول. ولذلك يذكر أنه لما قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما قيل له أن بعض العلماء ألف موطئات على غرار موطئه، لما قال ما كان لله بقي، فبقي موطئ الإمام مالك. فلذلك أن ينتشر كتاب عالم معين فهذا دليل على صدقه وعلامة على صدقه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. والإمام ابن عاشر كان إماما مشاركا في العلوم التي وجدت في عصره، فكان مشاركا في النحو ومشاركا في علوم القراءات ولديه كتاب مشهور هو أيضا مشهور، وهو كتابه في رسم القرآن. وكذلك له مشاركة في علم الحديث على طريقة المتأخرين. وتلاميذه كثر، ومن أشهرهم تلميذه محمد بن أحمد المشهور بميارة الفاسي صاحب القواعد، ولهذا التلميذ نفع على إمامه، ذلك أنه اعتنى بكتابه هذا، إمام ميارة الفاسي اعتنى بكتاب شيخه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، هذا الكتاب الذي نتدارس، اعتنى به اعتناء كبيرا ونشره بين الناس وشرحه في شرحين. الشرح الأول ميار المشهور بميار الكبير، يسمونه ميار الكبير، واسمه الدر الثمين والمورد المعين، أو المورد المعين والدر الثمين والمورد المعين على المرشد المعين من الضروري من علوم الدين. وهذا الكتاب فصل فيه المسائل وذكر الاستطرادات الكثيرة، فصار كتابا ضخما لا ينصح به لطالب العلم المبتدئ البتة، الشرح الكبير، وإن كان شرحا معتمدا نظرا لمكانة الإمام ميارة الفاسي رحمه الله تعالى. إذن هذا الشرح الكبير، بعد ذلك شرحه شرحا صغيرا، وهذا الشرح نافع جدا، وهو لا ينصح به لطالب لدارس هذه المنظومة المباركة. وبعد ذلك شرح العلماء الكثر، شرحوا هذا الكتاب لا يحصى عدده شراح هذا الكتاب، فشرحوا كثير منهم، بعض شروح هذا الكتاب لا تزال مخطوطة، بعضها اندثر، وإلى عصرنا هذا ما زال العلماء يشرحونها. ومن بين الشروح التي ينصح بها والتي هي معتمدة كذلك لدينا الشرح المشهور للعرف الناشر على متن ابن عاشر لمحمد مؤمن للعربي الجزائري الشنقيطي، لديه شرح موجود في المكتبات اسمه العرف الناشر من أدلة ابن عاشر، وكذلك لأحد المغاربة اسمه العمراوي على ما أعتقد لديه كتاب اسمه المبين من أدلة المرشد المعين. ذلك أن سنجد أن أغلب الشراح المتقدمين كشرحي نيارة لا يعتنون بذكر مسائل الاستدلال، لا يعتنون بذكر الأدلة على طريقة المتأخرين، بينما هذين الشرحين المعاصرين مؤلفا هذين الشرحين هذان الشرحان يذكران أدلة المسائل. الإمام ابن عاشر ذكر أنه كتابه هذا قسمه إلى ثلاثة أقسام، فجعل قسما للعقيدة وقسما للعبادات وقسما كذلك للتصوف أو لمبحث السلوك والزهد. المبحث الذي يتعلق بالعقيدة يعني كما قال هو في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيدي السالك، فذكر أن المقدمة التي أتى بها هي في عقد الأشعري، ولعل أصوب لو قال في عقد الأشاعرة، ذلك أن ما ذكره ليس هو معتقد الأشاعرة لكنه ليس بالضرورة هو معتقد الإمام الأشعري. فنحن نعلم أن الأشاعرة اختلفوا عن ما كان عليه الإمام أبي الحسن الأشعري على الأقل في بعض المسائل، وعموما هذه العقيدة عقيدته يعني عليها مآخذ وعليها ملاحظات، ليست يعني عليها ملاحظات وتخلو من غلب عليها مباحث الكلام ومباحث المباحث الفلسفية التي دخلت في عقيدة المسلمين فأفسدت صفاءها وأدخلت على يعني على المسلمين وعلى عوامهم خلطا خلطت عليهم في ذلك تخليطا كثيرا. ذلك لن نذكرها لأن المقررة أيضا لن نتعرض لها العقيدة، ذلك أن المقررة إنما هو مبحث إنما هو المسائل الفقهية في الكتاب فقط، ثم قدمهم بمقدمة كذلك بمقدمة أصولية نافعة، وقال أنها مقدمة في الوصول معينة لقارئها على الوصول. ونحن هذه المقدمة أيضا لن نذكرها، ذلك أنه من المقرر عليكم سيقرر عليكم في هذا الفصل أو في الفصل القادم علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه أو بعض المتون في أصول الفقه فيكون محل تدارس أصول الفقه هو في ذلك في ذلك المقرر. أما يعني ما ختم به كتابه وهو المبحث المتعلق بالتصوف والمبحث المتعلق بالزهد فهو في أغلبه لا أغلبه سليم، وهو حديث عن مسائل التي أصول التزكية والمسائل التزكية ومسائل التربية، ولا ينتقد منه إلا الشيء القليل، وأغلبه مما هو سليم ومما هو من آداب الزهد ومن آداب التزكية النفس ومما تحدث عنه علماؤنا في إصلاح القلوب وفي إصلاح الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك حديثنا سيكون وكلامنا وشرحنا إنما هو بما يتعلق بما في يعني في الشق الثاني وهو ما يتعلق بالعبادات. بدأ المصنف رحمه الله كتابه حديثه بكتاب الطهارة، بكتاب الطهارة، والكتاب فعال بمعنى مفعول، أي هذا. والعلماء رحمه الله يقسمون هذه التقسيمات فيقولون كتاب ويقولون باب، وهذه تقسيمات منهجية. الكتاب عادة يكون يضم أبوابا أو يضم فصولا يجمعها جامع مشترك، لهذا مثلا كتاب الطهارة، إذا لن يذكر في هذا الكتاب إلا ما كان يتعلق بالطهارة، بالطهارة ومتعلقاتها. وكذلك في كتاب مثلا البيوع لن يذكر فيه مثلا حينما يقول كتاب البيوع سيذكرون البيوع ومتعلقاتها، ولن يذكر فيه شيء من مسائل الطهارة مثلا ولا من مسائل العبادات الأخرى كالصلاة. فكذلك هنا في كتاب الطهارة لن تذكر بعض مسائل المعاملات كالإكحاء وغيرها، لذلك هذا تقسيم منهجي. والعلماء في باب العبادات يبدأون بكتاب الطهارة ويكون هو أول ما يبدأون به، ذلك أن الطهارة أن الصلاة يبدأون أساسا أولا بالصلاة، يعني أول ما يبدأون بالصلاة وقبلها يقدمون، وقبل الصلاة في ترتيب العبادات يذكرون أولا الصلاة، وقبل الصلاة يذكرون الطهارة. ذلك لأن الصلاة هي عماد الدين وهي أم الدعائم، ذلك كان الاعتناء بها أولى. قبل الصلاة يذكرون ماذا؟ يذكرون شروط الصلاة، وشرط الصلاة الأساسي هو الطهارة، فذكر الشرط فيذكرون الشرط قبل المشروط، ذلك كان أول ما يبدأون به هو الحديث عن الطهارة. وفي الحديث عن الطهارة أول ما يبدأون به هو الحديث عن الماء، ذلك أن الأصل كذلك في الطهارة هو أن تكون بالماء. نعم، عندنا أولا نحتاج إلى أن نعرف معنى الطهارة. الطهارة في اللغة، الطهارة لغة هي النظافة، النظافة من الأوساخ والنظافة من الأقدار، هذا هو الذي يسمى الطهارة، تطلق على النظافة. ثياب بني عوف طهارة نقية كما يقول امرؤ القيس، ذلك الطهارة في أصل اللغة هي النظافة. وأحيانا العلماء يقسمونها إلى قسمين، مثلا هذا التقسيم، الطهارة التي هي الطهارة النظافة من الأوساخ، وكذلك إذا أردنا المعنى الشرعي والاستثناء، وهذه يسمونها الطهارة الحسية، والطهارة النظافة من الأوساخ المحسوسة، والطهارة المعنوية أي تطهير الإنسان من المعاصي وتطهير قلبه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن أمراض القلوب كالغيبة والنميمة والكبر، فهذه طهارة معنوية. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. فإذا المقصود عندنا بالطهارة أن الطهارة لغة النظافة، وأما بالاصطلاح فيعرف علمائنا تعريفات كثيرة، نختار من بينها تعريف الإمام بن عرفة المالكي، عرفها بأنها صفة، لأن الطهارة صفة حكمية، صفة حكمية توجب لموصوفها الصلاة به أو صفة حكمية توجب لموصوفها الصلاة به أو له أو عليه، توجب لموصوفها الصلاة به أو له أو عليه. ما معنى هذا التعريف؟ قلنا عرفها بأنها صفة حكمية، كأن الطهارة هي صفة حكمية أي ليست بحقيقها، ليس أمرا، طهارة المراد عندنا بها في الشرع ليس أمرا حقيقيا، أي ليس أمرا محسوسا يمكن أن تحسه ولا يمكن أن تلامسه، وإنما هي صفة حكمية، إن الشرع جعلها صفة حكمية، إذا اتصف صاحبها، إذا اتصف الشخص أو اتصف هذا الشيء بالطهارة، يعني إذا اتصف بها صحت منه أحكام، وإذا اتصف بضدها لم تصح منه هذه الأحكام، إذن هي صفة حكمية توجب لموصوفها، أي أن هذه الصفة الحكمية توجب لمن اتصف بها، يعني لموصوفها أي لمن اتصف بها توجب له مسائل. قال: توجب الصلاة، توجب لموصوفها الصلاة به، وذلك الثوب كالثوب، فنصف مثلا هذا الثوب بأنه طاهر، فإذا وصفناه بأنه طاهر فقد جازت به، فتجوز به الصلاة، تجوز به الصلاة. أو له، فنصف هذا الشخص مثلا بأنه طاهر، إذا وصفناه بأنه طاهر فقد جازت له الصلاة، إذا كان غير طاهر لا يجوز له الصلاة ولا تصح منه الصلاة لأنه غير طاهر، وهي قلنا هي صفة حكمية. أو عليه، هلك المكان الذي يصلي فيه الإنسان، يعني المكان الذي يصلي فيه كالبقعة التي يقف عليها أو الفراش الذي يصلي عليه، إذا وصفناه بأنه طاهر وجبت له هذه الصفة أوجبت له هذه الصفة الصلاة عليه، وإذا وصفناه بضد الطهارة لم تصح الصلاة عليه. طيب، هنا نحتاج كذلك إلى أن نعرف ماذا؟ له أي لهذا الشخص، للشخص. نحن قلنا به به وقلنا على ثوب أو له أي لهذا الشخص، هذا الشخص تجوز له يعني تصح منه الصلاة إذا اتصل بالطهارة، إذا وصفناه بأنه طاهر فتوجب له هذه الصفة الصلاة، صارت صلاته صحيحة وصارت مقبولة وتجوز له الصلاة. أما إذا وصفناه بضد الطهارة فإنه لا يجوز له ولا تصح منه الصلاة. واضح؟ طيب، إذا قلنا إذا نحتاج كذلك إلى أن نعرف ضد الطهارة وهو النجاسة، والنجاسة عندنا نوعان، نجاسة خبث ونجاسة حدث. المراد بالخبث هو عين النجاسة، عين أي ذات النجاسة، هذا هو. فلا بد أن يكون الإنسان مثلا الثوب الذي يصلي به الإنسان لا بد أن يكون طاهرا، ليس عليه شيء من النجاسات، ليس عليه شيء من النجاسات، ولا بد المكان الذي يصلي فيه ولا بد لبدنه هو أن لا يكون عليه شيء من الأعيان النجسة كالغائط مثلا وكالبول مثلا. فإذا مثلا أصاب البول ثوبا فهذا البول هو نجاسة خبث، لا بد أن يطهره الإنسان. طيب، هذه هي نجاسة خبث. عندنا نجاسة حدث، نجاسة الحدث كذلك تعريفها أنه هي المنع الذي رتبه الشرع على الأعضاء، أي أن الشارع في شرعنا رتب منعا على أعضاء الإنسان، منع أعضاء الإنسان من القيام بعبادات معينة حتى تتطهر طهارة معينة. يعني بعض المسائل إذا تلبس بها الإنسان جعل الشارع على أعضائه مانعا. طبعا هذا المانع كذلك هو مانع حكمي لأنه ليس شيئا محسوسا، لكن الشارع مثلا لما حين يذهب الإنسان مثلا إلى الغائط منعه الشارع من بعض الأمور، مثلا منعه مثلا من مس المصحف عند من يقول بذلك، منعه من الصلاة. هذا المنع لأنه تلبس بحدث، هذا المنع المترتب على الأعضاء هو الذي نسميه حدث. إزالة هذا المنع هو الطهارة، عملية إزالة هذا المنع هي الطهارة، سواء كانت بالوضوء حين يكون هذا المنع المترتب على الأعضاء، هذا المنع الذي رتبه الشارع على الأعضاء هو نوعان، إما أن يكون الشارع رتبه على الأعضاء كلا وهذا هو الذي يكون بالحدث الأكبر، الحدث الأكبر إذا تلبس الإنسان بالجنابة بأي سبب من أسباب موجبات غسل الجنابة وستأتينا، أو منعا ليس على الأعضاء كلا وإنما على بعض الأعضاء فقط وذلك كالحدث الأصغر. نحن الحدث عندنا نوعان، حدث أصغر وهو كالبول والغائط وخروج الريح، وحدث أكبر وهو كالخروج المني مثلا. إذن هذا المنع المترتب على الأعضاء إما أن يكون عليها كلا ذلك كالحدث الأكبر، أو يكون على بعضها فقط ذلك كالحدث الأصغر. طيب، هذا المنع وهذه الطهارة نحن قلنا أن العلماء يعني في مصنفات سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في المصنفات يبدأون بالطهارة، لأن أول ما يبدأون به هو العبادات، وأول ما يبدأون به من العبادات الصلاة، فيبدأون بالطهارة. أول ما يبدأون به كذلك في حديث عن الطهارة يبدأون بالمياه، ذلك أن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء دون غيره من الأشياء، لا يلجأ لتلك الأشياء غير الماء إلا في حالات. فقال المصنف: فصل، وتحصل الطهارة بماء. لا بد أن نصحح المتن، ولا بد كذلك لمن يتابع أن يحرص على حفظ المتن، أن يحرص كذلك على حفظ المتن، وحفظه سهل ميسور إن شاء الله تعالى، ذلك من أجل أن تبقى المعلومات عندك، ومن أجل أن يبقى هذا العلم مصاحبا لك، لا بد أن تحفظ، لا بد أن تحفظ متنا. ومن لم يحفظ متنا مختصرا فلا يطمع بأن يحفظ متنا كبيرا. ومن لم يحفظ المتون فكذلك ستكون بضاعته مزجاة في هذا العلم. لذلك لا بد من الحفظ. علماؤنا وعلماء الإسلام على مر العصور كانوا حفظة، كانوا حفظة. لذلك لا بد، لا بد من حفظ هذه المتون العلمية، ولا بد من حفظ هذه المسائل لمن أراد، لمن أراد أن يبني ملكة فقهية، ولمن أراد أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى لا بد له، لا بد له من الحفظ. وهو إن شاء الله سهل ميسور لمن جاهد نفسه وحافظ على وقته وحرص عليه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له، فبإذن الله تعالى يتيسر له الحفظ. وإذا درب نفسه وحفظ متنا بإذن الله سيسر عليه حفظ غيره من المتون. نعم. إذا قال المصنف: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. فصل. وتحصل الطهارة بما، فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. والمصنف أراد لمتنه كذلك أن يكون متنا في بحر الرجز، وهو متن كذلك حسن وجميل، خلا من كثير من الحشو لا تكاد. وهذه من مميزات كذلك هذا الكتاب ومميزات هذا المتن، إنك لا تكاد تجد في ألفاظه كلمات هي حشو، يعني كلمات إنما أتى بها الوزن فقط. فالغالب في كل كلمة في هذا المتن أن تكون محصلة لمعنى، أن تكون محصلة لمعنى، لا شك أن هذه ميزة. وجعلوا كذلك من بحر الرجز حتى في النور، حتى يسهل على طالب العلم حفظه، ولم يجعله نفرا. قال: فصل. وتحصل الطهارة بالماء، أي هذا هو الفصل. نحن قلنا أنهم في ترتيبهم وفي طريقة التصنيف يذكرون الكتابة ويذكرون الفصول والأبواب، وقد يذكرون الأبواب ويذكرون الفصول. على كل حال هذه طريقة منهجية في التأليف واصطلاحا، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. إذن قال: فصل. وتحصل، أي هذا فصل، يعني أنه بدأ بهذا الفصل. قال: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما. سيتحدث لنا عما تحصل به الطهارة. قال أن الطهارة تحصل بما، أي بماء، بماء أي بماء، وحدث الهمزة هنا للوزن. قال: فصل. وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، أي أن المعنى هو أن الطهارة تحصل بماء سليما من التغير بأي شيء. فصل. تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما. طبعا في كلامه تقديم وتأخير، اقتضته ضرورة الوزن، اقتضاه الوزن. المعنى هو أنه تحصل الطهارة بماء، يعني أن هذه الطهارة تحصل، إنما تحصل بماء سليما من التغير بأي شيء. واضح. إذن ودليل هذه المسألة، إذن الطهارة، من أراد أن يتطهر فالماء الذي يتطهر به لا بد أن يكون هذا الماء سالما من أي شيء. وهذا هو الذي يسمونه الماء المطلق، الماء المطلق، أي هو الماء الباقي على أوصاف خلقته، باقي على أوصاف خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، لم يضف إليه شيء ولم يقيد هو بشيء. لا يقال له ماء مثلا ماء زعفران أو ماء كذا، إنما هو ماء باق على أوصاف خلقته سليم من التغير بأي شيء. إذا تغير هذا الماء بأشياء سيأتينا تفصيله في لبيات الأخرى. إذن الأصل في هذا هو، الأصل في هذه المسألة هو إجماع العلماء، أجمع علماء المسلمين ولهم الأدلة الكثيرة على هذه المسألة، أن الماء الذي يتطهر به لا بد أن يكون سالما من، أن الماء الذي يتطهر به لا بد أن يكون سالما من التغير بأي شيء. طبعا سيأتينا بعض الأشياء إذا غيرت الماء لا تضره، هذه ستأتينا منها. قول الله سبحانه وتعالى من نجيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء، أنزل من السماء ماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر لما سئل عنه كما في حديث السنن هو الطهور ماؤه والحل ميتته، لما سأله الرجل فقال إنا نركب في البحر ويكون معنا ماء قليل فإذا توضأنا منه عطشنا، فقال النبي نتوضأ من ماء البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته، فأجابه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أجابه بجواب يحوي فوائد كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول نعم أنا أتوضأ من ماء البحر، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ما هو أعم من ذلك، فقال له هو الطهور ماء، لأنه يحصل يمكن أن يتوضأ به ويغتسل وذلك، وأنه إذا أصاب جسد الإنسان لا ينجسه. ثم أعطاه فائدة أخرى صلوات الله وسلامه عليه، فأخبره أن ميتة البحر أنها حلال، وهذا من جوامع كلمة رسول الله، من جوامع كلمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الماء الذي يتوضأ به الأصل ويتطهر به سواء كان طهارة حدث أو طهارة خبث لا بد أن يكون سالما من التغير. نعم، المصنف قال تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، إذن هذا هو الأصل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك من أدلة حديث بئر بضاعة وحديث مشهور صححه طائفة من العلماء كالإمام أحمد بن حنبل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وذكر له أنهم يستقون له منها، وهي بئر تلقى فيها الجيف وعذرة الناس، وما تلقى فيها أي أن السيل ينقل هذه الجيف وعذرة الناس والحيط ينقل هذه الأشياء فيلقيها في هذا البئر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر حديث أبي أمامة الباهلي النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وهذه الزيادة زيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه أجمع علماء الحديث على أنها ضعيفة، لكنهم أجمعوا على صحة معناها، أجمعوا على أنها ضعيفة لكنهم أجمعوا على صحة معناها. إذن قول المصنف تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، أي سلمت أوصافه الثلاثة، أي هذا الماء سلمت ثلاثة أوصاف فيه، فلا بد أن يكون سليما طعمه، فطعمه باق على أوصاف خلقته، أي ليس فيه طعم، وكذلك تكون سلمت سليما لونه سليما، فلن يتغير لونه بشيء طارئ عليه. نعم، وكذلك أن تكون رائحته سليمة، وهذا أجمع عليه العلماء، أجمعوا على اللون والطعم، على اللون والطعم هذا أجمعوا عليه، وفي الرائحة خلاف، وفي الرائحة خلاف يسير، لكن أكثر العلماء يشترطون سلامة الماء من هذه الأوصاف الثلاثة، والمشهور في المذهب ونحن نتدارس مذهب الإمام مالك هو أنه يشترط في الماء السلامة، يشترط في الماء الذي يتطهر به السلامة من هذه الأوصاف من التغير، السلامة أوصافه هذه الأوصاف الثلاثة الطعم واللون والريح. طيب، إذا تغير هذا الماء، نحن قلنا يشترط هذا الماء إما لتغيره حالة، إذا الماء هذا هو الذي يسمونه ماء طهورا، ويسمى كذلك ماء مطلقا، الماء السالم الذي سلمت أوصافه الثلاثة هو الذي يسمونه ماء طهورا، لأن هذا القسم الأول عندنا من أقسام الماء وهو الماء الطهور، الماء الطهور، ومعنى طهور أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. طيب، هذا الماء الذي إذا تغير فلتغيره حالات، إما أن يتغير بشيء طاهر الماء الباقي على أوصاف خلقته إذا طرأ عليه ما يغير هذه الأوصاف، إما أن يكون هذا الشيء الذي طرأ عليه، إما أن يكون طاهرا هذا الشيء الذي إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. طيب لذلك قال المصنف إذا تحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. هذا الماء إما أن يتغير بشيء طاهر أو بشيء نجس، القسمة ثنائية. طيب إذا تغير بشيء طاهر طرأ على هذا الماء شيء طاهر فغير أحد أوصافه الثلاثة، لبن مثلا أو زيت مثلا، الزيت طاهر وهذا اللبن طاهر، عندنا ماء وهذا الماء كان سالما من التغير أوصافه الثلاثة يعني سليما، إذا قلنا هو ماء يتطهر به، إذا طرأ عليه شيء طاهر خالطه لبن أو خالطه زيت أو خالطته بعض المسائل التي تنفك عنه غالبا، فهذا الماء وغيرت أحد غير هذا الشيء وأحد أوصافه أحد أوصافه الثلاثة، غير لونه مثلا إذا كان خالطه لبن فصار هذا الماء لم يعد لونه كلونه في أصل خلقته وإنما يعني صار غلب عليه لون اللبن وهو البياض مثلا. إذن هذا الماء ما سيكون حكمه؟ هذا الماء لا يكون طهورا، لا يكون طهورا، لا يكون طهورا، لكنه يكون ماذا؟ يكون طاهرا. فهذا الماء إذا خالطه عندنا ماء خالطه زيت مثلا قلنا أو لبن، طيب هذا الماء لا تصح به الطهارة. لماذا؟ لأن الماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لكنه هو في نفسه طاهر، لذلك قال إذا تغير بنفس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. إذن فهو في هذه الحالة يقولون هذا الماء يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، يقولون صالح للعادة ولا يصلح لعبادة، ذلك أنه بإمكانك مثلا أن تغسل به ثوبه، بإمكان الإنسان أن يطبخ به لأنه طاهر، إذا وقع على ثوبك وعلى بدنك لم تحتاج إلى أن تتطهر به لأنه هو ماء طاهر وقد خالطه شيء طاهر، ذلك هو يصلح لعادة لكنه لا يصلح للعبادة. طيب أما إذا تغير بشيء نجس، إذا تغير هذا الماء بشيء نجس فإنه يطرح هذا الماء ولا و فإن هذا الماء يطرح ولا يستعمل لا بالعادة ولا بالعبادة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه صار نجسا، لأنه صار متنجس، هذا الماء تنجس لأنه قد خالطته نجاسة وهذه النجاسة صبغته بأوصافها فغيرت أحد أوصافه هو، ولذلك صار هذا الماء نجس، لذلك لا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة وإنما ينبغي للإنسان أن يريقه. تفضل. نعم سنتي بارك الله فيك، سنتي يعني إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. إذن قلنا نحن هنا الآن في الماء الذي خالطه شيء فغيره، واضح؟ لأن الشرط الأول هو أن يكون سليما، الآن عندنا خالطه شيء فغيره، قلنا هذا الشيء إما أن يكون طاهرا ورأينا حكمه، أو خالطه شيء فغيره وهذا الشيء نجس، واضح؟ وهذا الشيء نجس فإنه في هذه الحالة هذا الماء يطرح ولا يكون صالحا لا للعادة ولا للعبادة وإنما يراع. طيب عندنا إذا خالطه فلم يغيره، عندنا إذا خالطه ولم يغيره، طيب النوع الأول خالطه الطاهر فلم يغيره، ماء خالطه لبن لكن هذا اللبن لا أثر له في الماء، نحن رأينا هذا إناء الماء رأيناه قد وقعت فيه قطرات من اللبن لكننا نظرنا في الماء فلم نجد لهذا اللبن أثر في الماء، هذا هنا لا يغيره. لماذا؟ لأن الماء لا زال باق على أوصاف خلقته، واضح؟ طيب هنا إذا خالطه شيء طاهر فلم يغيره، إذا خالطه شيء نجس فلم يغيره. نحن قلنا أنه إذا خالطه نجس فغيره المالكية لا يفرقون بين قليل الماء وكثيره، وإنما ضابط عندهم تنجيس نجاسة الماء وأنه لم يعد يصلح للطهارة ولا يصلح للعادة إذا غيرته النجاسة، سواء كان ذلك الماء قليلا أو كثيرة، بمجرد يا غيرته النجاسة كان الماء قليلا قليلا فوقعت فيه نجاسة فغيرته اعتبره نجاسة. إذا كان قليلا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، في القول المشهور المعتمد عند المالكية أنه كذلك لا تغيره، واضح؟ لأن هذه النجاسة لا تضر لأن هذه النجاسة وقعت في الماء ولم تغيره. إذن ضابط نجاسة الماء وأنه لا يصلح لأن يتطهر به هو التغير فقط، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، واضح؟ إذن الضابط عندنا عند المالكية، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو الصحيح، أن ضابط عدم صلاحية الماء للعادة والعبادة أن يكون هذا الماء متنجس هو التغير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وهذا هو الذي عند المالكية في مشهور المثل. لكنهم قالوا أن الماء إذا كان قليلا غيرته النجاسة طاهر، لكنهم قالوا يكره مع وجود غيره. ماء قليل وقعت فيه نجاسة، نحن قلنا ضابط عدم صلاحية هذا الماء للطهارة عندهم ماذا؟ هو التغير، ولا ينظرون إلى قلة الماء أو كثرته، واضح؟ لكنهم قالوا بالنسبة للماء، هذا في القول المشهور في المذهب، لكن هناك قول آخر في مذهب المالكية هو أنه إذا كان الماء قليلا، يعني إناء مثلا ماء قليل فوقعت فيه نجاسة ولم تغيره، قالوا بأنها تنجسه، لكن هذا القول ليس هو القول، لكن هناك قول آخر هو أنها تضر. هذا القول يوجد في مذهب المالكية، ولذلك قال ابن أبي زيد القرني في رسالته: وقليل الماء تنجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، لكن هذا القول ليس هو القول المشهور، وليس كذلك هو الراجح إن شاء الله تعالى، واضح؟ لكنهم قالوا لأن المالكية من أصول المالكية مراعاة الخلاف، أنه إذا كانت المسألة فيها خلاف يراعون ذلك الخلاف، يعني يعطون لهذا الخلاف يعني قيمة فيراعونه، فيقولون أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يتجنب الوقوع في هذه المسألة. ذلك أنه إذا كان المسألة عندنا مثلا أيهما أفضل الإنسان أن يتوضأ بماء قد أجمع العلماء على أنه لا يضر، أو يتوضأ بماء من العلماء من قال أنه يضر ومنهم من قال أنه لا يضر، أيهم أحوط للإنسان في دينه؟ القول الأول، أن الأحوط للإنسان في دينه هو أن يتجنب، يعني أن يتجنب هذا الماء الذي اختلف فيه. فلذلك قال المالكية بأن هذا الماء الذي قليل الماء إذا وقعت فيه نجاسة أنه يكره، قالوا تكره الطهارة به، ولكن محل الكراهة عندهم مع وجود غيره، إذا وجد غيره، يعني إذا كان عندك ماء لم يتغير بشيء، واضح؟ لم يتغير بأي شيء، وماء قد وقعت فيه نجاسة، ماء يعني لم يلتبس بشيء، لم يخالطه شيء، طبعا لم يخالطه شيء أصلا، وماء خالطته نجاسة لكنها لم تغيره، وهذا الماء قليل، واضح؟ وهذا الماء قليل، لذلك قالوا هو طاهر، لكنهم قالوا هذا الماء قد يكره مع وجود غيره. إذا كان لديك ماء يعني لم يلابسه شيء، وماء قد لابسته نجاسة، قليلا من الماء لابسته نجاسة ولم تغيره، فإن هذا الوضوء بالماء الذي لابسته نجاسة يكره، قالوا يكره لأنك تجد غيره. إذا كنت لا تجد غيره ماذا؟ حينئذ تلتفت الكراهة، لا تكون الكراهة موجودة لأنك لا تجد غيره وهو ماء طاهر. إذن واضح هذه المسألة؟ ماذا؟ لا، يقولون من باب مراعاة الخلاف، والله أعلم، أنهم من أصول المالكية مراعاة الخلاف، ستأتينا لها أمثلة كثيرة أنهم يراعون الخلاف، ويستدلون لقاعدة في المسألة في مراعاة الخلاف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش والعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. الحديث الولد للفراش، يعني عندما ترجع لهذا الحديث، المسألة التي في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث حكما، ثم رأى وجود الخلاف في هذا الولد فقال واحتجبي منه واحتجبي منه يا سودة. جعل المالكية من أصوله مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف، إذا كانت المسألة فيها خلاف يراعون الخلاف، وهذه من مميزات مذهب الإمام مالك. نعم. نعم. الله أعلم. هو هذا الماء، المهم أن هذا الماء صار متنجس، هذا الماء صار نجس، فالأولى عدم ذلك، واضح؟ الأولى عدم. نعم. إذن قلنا، إذن هذا هو الأصل عندنا، أن المالكية أن التغير إما أن يكون بطاهر وإما أن يكون بنجس، والتغير بالنجس عندهم المالكية لا يفرقون بين قليل الماء ولا كثير، واضح؟ وإنما يكرهون قليل الماء إذا وقعت فيه النجاسة، يقولون بكراهة التطهر بقليل الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير. أما غير المالكية كالشافعية والأحناف، يقولون عند الحنابلة فإنهم يفرقون بين قليل الماء وكثير، فيقولون أن كثير الماء، أن قليل الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تضره ولو لم تغيره، ولو لم تغيره، وكثير الماء هو الذي إذا وقعت فيه نجاسة، هو الذي إذا وقعت فيه نجاسة لا لا لا تضر. هذا قول عندهم، وقولهم مرجوح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وقول المالكية هو الصحيح. ذلك نعم. المالكية يقولون بأنه طاهر، الماء إذا خالطته نجاسة، الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره، فإن المالكية يقولون بأنه يصلح للطهارة، لكنه يكره مع وجود غيره، يكره مع وجود غيره، ولا يفرقون بين كثير بين في الضرر، يعني في نجاسة الماء لا يقولون هذا الماء قليلا يعني أو كثير. بينما الشافعية والأحناف ورواية عند الحنابلة أنهم يفرقون بين قليل الماء وكثير، فيقولون أنه إذا كان الماء قليلا فوقعت فيه نجاسة فذلك الماء يطرح حتى ولم تغير. هذا يعني الحالة التي يقول المالكية فيها بالكراهة فقط، هم يقولون بأن الماء يطرح فيها. قول المالكية بالكراهة إنما قالوه مراعاة لقولهم هم، إنما قالوا مراعاة لقول الشافعية والأحناف والرواية عند الحنابلة، لما وجدوا أن هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء يقولون بأن هذا الماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره أنه يطرح وأنه لا يصلح لشيء، قالوا راعوا هذا الخلاف فقالوا بأنه يكره فقط مع وجود غيره، فقط مع وجود غيره. إذن هؤلاء استدلوا قائلين بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القلتين، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمث الخبث، والقلتين يعني القرب الكبيرة، يعني على خلاف وقع بين العلماء في تحديده، وهذا من الأسباب التي جعلت المالكية يردون هذا الحديث، ومن الأسباب التي جعلت قول هؤلاء العلماء ليس دراج، ذلك أن تحديد القلال القلتين لا يعرف، ما هو مقدار القلتين، واضح؟ هذا يعني عدم معرفة القلتين جعل سببا للطعن في هذا الحديث. هؤلاء قالوا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، قالوا هذا هو منطق هذا الحديث. ما مفهومه؟ مفهومه أنه إذا يفهم من هذا الحديث أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث، فلذلك قالوا، يرد عليهم المالكية بأنهم عندنا الأصل المنطوق وليس المفهوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وزيادة المجمع عليها يعني المجمع على معناه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا يعني منطوق، واضح؟ أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. بينما حديث القلتين إنما هو استدلال بماذا؟ بالمفهوم، لأنه يفهم إذا بلغ الماء القلتين لن يحمل الخبث. ماذا يفهم منه؟ مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، على أن هذا الحديث أيضا إذن صار دليل هؤلاء أقوى، لأن المالكي إنما يستدلون بالمنطوق، هؤلاء يستدلون بالمفهوم، وفيه مبحث أصولي في تخصيص المفهوم المنطوق. المهم كذلك عندنا أن حديث القلتين أيضا تنازع العلماء في صحته، اختلف العلماء في صحته يعني اختلافا كثيرا، فعلى القول بأنه حديث صحيح، إلا أن دلالة هذا الحديث يبقى فيها طعن، ذلك أن القلتين ما مقدار القلتين، حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث ما مقدار القلتين، منهم من قال بقدر قلال هجر، قلال هجر أيضا قد لا تكون معروفة عند جميع أهل الجزيرة العربية، وقالوا هذه المسألة أيضا هي من المسائل التي تعم بها البلوى، أي هي من المسائل التي يحتاج لها الناس، ومن المسائل المنتشرة فلا بد أن تكون معروفة، فعدم معرفة مقدار القلال بهذه المسألة الخطيرة التي هي من مسائل مهمة في مسائل الطهارة، هذا دليل على عدم صحة هذا الحديث، أو على الأقل دليل على عدم السلامة الاستدلال به، لذلك قال ابن عبد البر من المالكية ما ذهب إليه الإمام الشافعي من حديث القلال غير ضعيف من جهة الأثر غير ثابت من جهة النظر، يعني أن الحديث في أصله لا يقول بصحته، وكذلك من حيث النظر أي من حيث الاستدلال بهذا الحديث وسلامة هذا الحديث للاستدلال أيضا في الاستدلال به شيء على هذه المسألة الخطرة، لذلك ما هو الراجح إن شاء الله تعالى؟ الراجح أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغيره أن ذلك لا يضر، سواء كان ذلك الماء ماء قليلا أم ماء كثيرا، طبعا تحديد الماء الكثير بالقلال إنما هو عند الشافعية ومن وافقهم، وأما الأحناف فإنهم لم يحدوه لم يقولون بأن الماء الكثير والقليل هو الذي في يعني هو مقدار القلال، وإنما حدوه بأوصاف أخرى وبمقادير أخرى. إذا الذي يهمنا وهو الراجح إن شاء الله تعالى أن الماء إذا تغير بشيء نجس أن هذا الماء يطرح، إذا خالطه شيء نجس تغيره أن هذا الماء يطرح، وأما إذا خالطته نجاسة ولم تغيره فإن ذلك لا يضره، وأن هذا الماء يصلح لصالح للعادة وصالح للعبادة، وأنه ليس بنجس سواء كان هذا الماء كثيرا أو قليلا. واضح؟ طيب، عندنا بعض الأشياء قد تغير الماء، نحن قلنا الأصل هو أن يكون هذا الماء سالما من التغير، عندنا بعض الأشياء قد تغير الماء فتكون غيرته، هل هذه الأشياء تضر أم لا؟ هناك بعض المسائل إذا غيرت الماء لا تضر، وهذه الأشياء التي مثل الأشياء التي تكون تولدت من هذا الماء، هذا الماء تغير بأشياء يعني هي تخلقت من هذا الماء، كالطحلب مثلا، الخضرة التي تعلو الماء إذا طال مكسه، تعرفونها؟ التي تعلو الماء، هذه الخضرة التي تعلو الماء إذا طال مكسه فيعني صارت عليه هذه الخضرة ثم غيرته هذه الخضرة، هذا لا يضر الماء، لأنه من مما تولد منه. كذلك إذا كان هذا الماء في مكان يعني نزل الماء من السماء فنزل على أرض سبخة، أرض مالحة، واضح؟ إذن هذا الماء تغيرت أوصافه خلقته، ذلك أنه الأصل لم يكن مالحا، إذن تغير هذا كذلك لا يضر، وكذلك إذا تغير بالتراب التي هو عليها فأعطته التراب لونا معينا، يعني ماء على التراب مثلا وموجود على هذه التراب فأعطته هذه التراب لونها مثلا صار لونه متغير من هذه التراب، هذا لا يضر كذلك، لذلك قال المصنف إلا إذا لزمه من الغالب، إلا إذا كان هذا الشيء الذي تغير منه الماء يلازم الماء في الغالب، واضح؟ إذا كان هذا الشيء الذي تغير منه الماء هو من الأول قال لا تغير تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء وشيء نكرة أي أي شيء كان، واضح؟ ولم يستثني ولم يقل هل هذا الشيء مما يلازمه غالبا أم مما لا يلازمه غالبا، رجع هنا واستثنى فقال إلا إذا لزمه في الغالب. فإذا كان الماء إنما تغير بأشياء هي تلازم هذا الماء في الغالب كالأشياء التي تتخلق منه وكقراره مثلا أو كالبئر مثلا الآنية التي يؤخذ من الآنية التي يؤخذ بها الماء من البئر، فكانت هذه الآنية مثلا أعطت هذه الآنية مثلا آلة الآلة التي يؤخذ بها الماء من البئر مثلا إذا أعطت للماء مثلا طعما معينا كذلك أو يعني كسته مثلا بلون معين، واضح؟ هذا كذلك لا يضر. لماذا؟ لأن هذا مما يلازم الماء في الغالب. إلا إذا لازمه في الغالب ضرب المصنف، قال المصنف أعطانا المصنف مثال فقال كمغرة، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة، والمغرة هي نوع من المعادن، الحجارة الحمراء، نوع من الحجارة الحمراء معروفة، الحجارة هذه الحمراء التي مثلا لو أن هذا الماء مثلا نزل من السماء فوقع على أرض بها المغرة، بها يعني الحجارة، هذه الحجارة الحمراء، فهذا الماء سيكون لونه ماذا؟ سيكون لونه أحمر، هذا لا يضر. وكذلك لو وقع على صبخة وذلك، فإن هذه الأشياء لا تضر الماء، لأن هذا مما يلازم الماء غالبا ولذلك لا تضر. إلا إذا لزمه ما فهمت ما سمعت نعم هذه نعم طيب لا هو نحن عندنا أن الماء يعني إذا كان هذا الماء مثلا كالمغرى وكذلك الكبريت مثلا هذا أحيانا يعطي اللون تجده مثلا يأتي من جبل ماء يأتي من جبل لأنه يمر على مادة معينة أحيانا تعطيه رائحة مغايرة وتعطيه كذلك يعطى لهذا يكون لهذا الماء لون معين هذا لا يضره. أما إذا كان هذا من هذا التغير سببه يعني ما يمر عليه الماء هذا لا يضر، ما إذا كان السبب هو أشياء أخرى فالفقهاء فيها تفصيل سنتعرض له. طيب إذن قلنا لا إذا لزمه بالغالب كمغرة، إذن هذه الأشياء التي تلازم الماء بالغالب هذه يعفى عن الماء الذي تغير، يعفى عن هذا التغير فتكون صالحة لي. واستدل المالكية على هذه المسألة بما استدلوا بأن بقاعدة المشقة، أن المشقة تجلب تيسير، وأن هذه المسائل هي مما يشق على الناس يعني يشق عليهم وجود ماء، يشق على الناس وجود ماء غير متلبس بهذه الأشياء التي هي مما يلازم الماء غالبا، فذلك قال بأنها لا تضر. قال المصنف إلا إذا لزمه بالغالب كمغرة فمطلق، أي أنه إذا لزمه بالغالب كالمغرة فهذا الماء مطلق، نحن إذن هو مطلق لا يضر كالماء الأول عندنا الذي سلم من التغير، وقلنا الماء السليم التغير هو الذي نسميه مطلق وهو الذي نسميه كذلك الطهور، واضح؟ طيب إذن هو مطلق، إذن الماء الذي تغير بالأشياء التي تلازم، والفقهاء يذكرون هذه الأشياء التي تلازم الماء كالمغرى وكالصرخة وكغيره والأشياء التي تولدت من هذا الماء وتغير الماء بطول مكثه غي الماء بطول مكثه، هذا يكون فارد ماء مطلق كالذائب، لا إذا لزمه بالغالب كمغرة فمطلق كالذائب كمثل كذلك الماء الذائب. ماء الذائب إذا كان ثلج مثلا، الثلج مثلا ثم كان هذا الماء كان ثلجا ثم ذاب، هذا تصح الطهارة به وهو ماء مطلق. وكذلك الماء الذي مثلا قد يجمع من الندى مثلا، إذا يعني الندى تعرفونه، إذا الندى تعرفونه، هذا الماء الذي أو بسبب الجو فيصبح في الليل مثلا فيكون في أول النهار تكون قطرات، لو أن شخص مثلا وقع على شجر مثلا ثم جمعه الإنسان وكان غير متغير فيصح كذلك به الطهارة. تفضل. نعم هو مثله تمام مثل الصفخة، وكذلك غيره من المعادن، الحديد مثلا، لو مثلا هذا جبل مثلا يؤخذ من الحديد، وهذا الجبل مثلا فيه حديد مثلا ثم نزل المطر مثلا وأعطى وهذا المعدن الموجود مثلا في هذا الجبل مثلا أو في هذه الأرض التي نزل عليها هذا الماء أعطاه يعني طعما معينا أو لونا معينا، فإن هذا لا يضره، لأن هذا لا يضره إن شاء الله تعالى. نعم، عندنا بعض المسائل التي يذكر، نعم إن شاء الله، عندنا بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء، وهي مما أيضا تعم به البلوى ونحتاجه في عصرنا، المسائل التي هي من مصلحات الماء، المسائل التي هي هل مما يصلح الماء، واضح؟ يعني هذا الماء مثلا قد يقول مثلا وزارة الصحة مثلا تقول أن هذا الماء لا يمكن شربه إلا إذا أضيفت له مواد معينة فيصح شربه، هذه الأشياء، ثم هذا الشيء غير الماء. للمالكية تفصيل فيه، ومن أقوال فيه وقولان، مثلا قول بالضرر بأن مصلح الماء إذا غيره، طبعا الحديث هنا إنما هو نحن إنما نتحدث إذا غير أما إذا لم يغير فمسألة واضحة. مصلح الماء إذا غيره في المذهب ثلاثة أقوال فيه، قول الأول بأنه لا يضر مطلقا، واضح؟ بأنه لا يضر، بأن مصلح الماء إذا غير الماء لا يضره فيكون الماء صالح يعني عادي، يعني لو أن مثلا قلت مثلا وزارة الصحة قالت بأن هذا الماء لا يصح للشرب إلا إذا تمت إضافة له مادة معينة، ثم قاموا بإضافة مادة معينة لهذا الماء، واضح؟ لهذا الماء، وحين جئنا لنشرب هذا الماء وجئنا لنتوضأ الماء وجدناه قد تغير بهذه المادة، وهذه المادة هي من مصلحات هذا الماء. في المذهب عند المالكية ثلاثة أقوال في هذه المسألة، القول الأول بأن هذا التغير لا يضر، بأن هذا التغير لا يضر، نعم. القول الثاني بأنه يضر، القول الأول بأنه لا يضر، القول الثاني بأنه يضر وبالتالي هذا الماء لا يصلح للطهارة. القول الثالث بالتفصيل، قالوا إذا كان هذا التغير واضحا جدا وبينا جدا يعني واضح جدا فهو يضر، وإن كان هذا التغير ليس بتغير كبير ليس واضحا وضوحا كبيرا فإنه لا يضر، لأن واضح هذه الأقوال. نعم، لعله التفصيل إن شاء الله تعالى. على العموم أو أن نقول أنه على نقول الترجيح إن شاء الله أقول يعلم أنه نقول ما دام هذا التغير وهذه المسألة التي غير بها الماء هي مسألة طاهرة وهذا الماء ما زال يطلق عليه اسم ماء، يعني مع أنه تغير إلا أن هذا التغير لم يسلبه اسم الماء بدون قيد، يعني ممكن أن تسميه ماء دون أن تضيف إليه شرحا معين. لو قلت له ماء يعني صدقك المسلم، يعني لا يحتاج أن تقول هذا ماء أضيف له كذا أو ماء كذا، وإنما هو ماء، فلعله إن شاء الله يكون لا يضر العلم عند الله سبحانه وتعالى. على هذا هو الأقرب إن شاء الله. نعم. إذا قلنا ثلاثة أقوال نومها أحدهم في أبيات، إذا أردتم أن تكتبوها يعني هذه الأقوال. قال ومصلح الماء إذا ما غيره، ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقون بذاك ضرره. ابن زرقون أحد علماء المالكية. ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقون، نعم نفى ابن زرقون بذاك ضرره. ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقون بذاك ضرره، أي أن القول الأول هو قول ابن زرقون أن مصلح الماء إذا غيره أنه لا يضر. ابن زرقون نفى الضرر. زرقون بالنون، زرقون بالقاف زاء وراء وقاف وواو نون، زرقون. الله المستعان. ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقون بذاك ضرره، بذاك ضرره. ومصلح الماء إذا ما غيره بذاك ضرره، ضرره. واضح. ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقون بذاك ضرره. وعكسه ابن الحاجب. ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقون بذاك ضرره وعكسه ابن الحاجب، يعني أن الإمام ابن الحاج قال قولا بعكس قول ابن زرقون، إذا ما هو قوله؟ أنه يضر. وعكسه ابن الحاجب وابن رشدي وعكسه ابن الحاجب وابن رشدي فصل، وابن رشدي انتهى الشطر، وابن رشدي انتهى الشطر، فصل سالكا سبيل الرشد، وابن رشد تشطر فصل سالكا سبيل الرشد، فصل سالكا سبيل الرشد، وابن رشد فصل سالكا سبيل الرشد. وعكسه ابن الحاج وابن رشد فصل سالكا سبيل الرشد. إن كان ذا التغير يضر. عكسه ابن الحاج قال يضر، أما الإمام ابن رشد فإنه فصل، قال ابن رشد فصل سالكا سبيل الرشد، ابن رشد فصل. قال ابن رشد إن كان ذا التغير، ما هو قول ابن رشد فصل، ما هو تفصيله أنه إن كان للتغير فيه أي في الماء بينا ضرا، وإلا فيعد هينا، كأنه هو الذي يميل له النار أنه هو الراجح. نعم والله أعلم، يعني الأقرب هذا القول له قوة، ولعل القول الأول أيضا يعني خصوصا مع وجود المشقة وعدمه يكون قولا كذلك، يكون قولا له قوة إن شاء الله. طيب تفضل، عندي سؤال. تفضل. نعم. ما سمعت. نعم. لم أسمع. نعم ايوه. اذا كان شيء يضرب صحة الانسان يتجنب الانسان الوضوء به، يعني قلنا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وما جعل عليكم في الدين من حرج، اذا ثبت ضرره فان الانسان يتجنبه ويتيمم. طيب عندنا بعض المسائل لو طيب في سؤال نتوقف هنا إن شاء الله عندك عند فرائض الوضوء إن شاء الله للدرس. طيب هذا قال حكم ماء الحنفية المتغير لونه مضاف له ماذا؟ الكلور أو الكلور، هذا تحدثنا عنه. ماء البحر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، إن ماء البحر ما يتطهر به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. اللغة واضحة؟ واضح؟ إذا كانت غير واضحة نبهوني أوضح. اللغة كلها القراءة فقط. طهور طاهر في نفسه وطاهر لغيره. إذا أصاب ثوبك ماء البحر لا يضر، إذا أردت البحر فيه لا يضر. الطهور طاهر في نفسه، هذا الماء طاهر، عندنا هذا الماء هذا نسميه الطهور لأنه هو طاهر، لو يعني أصاب ثوبي ليس مشكلة. واضح؟ وطهر طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويمكن أن أتطهر. واضح يمكن أن أطهر في ثوبه، يمكن أن أطهر. أما الطاهر فهو الطاهر في نفسه الذي ليس من طهره، لو أن هذا الماء صرفنا عليه لما سيكون ما له هو طاهر، لكن هل يصلح أن تطهر به؟ إذا ليس طهر. يعني عندنا أوصاف الماء كل سوى ننبه عليها، أوصاف الماء عندنا ما